إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وما زلنا عند الباب الذي عقده أو الفصل الذي عقده المصنف في الكهانة وما في حكمها. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: حكم حلوان الكاهن ومن في معناه وحكم إتيانه. قوله ومن في معناه يعني العراف والمنجم والرمال ونحوهم ممن يدعي علم الغيب. قال: وفي زاد المعاد عن ابن عبد البر: لا خلاف في حلوان الكاهن أنه ما يعطاه على كهانته وهو من أكل المال بالباطل. والحلوان في أصل اللغة العطية، يعني المال الذي يأخذه الكاهن ويعطى له مقابل كهانته يسمى الحلوان. وقال إثرة: وتحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم والزاجر وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام وضاربة الحصى والعراف والرمال ونحوه ممن تطلب منهم الأخبار عن المغيبات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، وأخبر أن من أتى عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحد، وإن كان أحدهم قد يصدق أحيانا، فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من كثير، وشيطانه الذي يأتيه بالأخبار لا بد أن يصدقه أن يصدقه أحيانا ليروي به الناس ويفتنهم به. وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء مؤمنون بهم، ولا سيما ضعفاء العقول كالسفهاء والجهال والنساء وأهل البوادي ومن لا علم لهم بحقائق الإيمان، فهؤلاء هم المفتونون بهم، وكثير منهم يحسن الظن بأحدهم ولو كان مشركا كافرا بالله مجاهرا بذلك، ويزوره وينذر له ويلتمس دعاءه، وقد رأينا وسمعنا من ذلك كثيرا. وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على هؤلاء وأمثالهم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني بيّن المؤلف عليه رحمة الله بهذا الكلام حكم المال الذي يجنيه العراف والكاهن ونحوهما، وذكر أن حكمه هو التحريم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، ولم يبين حكمهم يعني حكم الكاهن وحكم العراف والمنجم. لكن من نظر إلى ما يحدثهم هؤلاء وأمثالهم في المجتمعات الإسلامية من الإفساد والفساد وترويج الكذب والشر والهلع بين أفراد المجتمع، فإنه يجزم أنهم يعني دعاة إلى الفساد في الأرض، وأن الواجب على أولياء الأمور معاقبتهم، يعني يعاقبون حتى ولو بالقتل، يعني سواء قلنا إنهم كفار أو لم نحكم بكفرهم فإنهم يستحقون القتل، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر. أمثال هؤلاء إذا كان ردعهم يتم بقتلهم فهم مفسدون في الأرض، والله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. فإذا حكم عليهم القاضي بالقتل جراء إفسادهم فإن ذلك مناسب لحالهم. وقال بعد ذلك: ما جاء في الكهانة وما في حكمها. قال ولنختم هذا الفصل بأخبار وأشعار بأخبار وأشعار في الكهانة وما في حكمها. أولا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال خرجه أحمد ومسلم. إذن هذا الحديث حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكم الذي يأتي الكاهن والعراف، وأنه بإتيانه لهم وتصديقهم بما يقولون له يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في هذا الكفر، اختلف العلماء في هذا الكفر، هل هو كفر أكبر أو هو كفر أصغر؟ واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا هو كفر أكبر، هو كفر أكبر، لأن التصديق بالوحي والتصديق للكهان ضدان لا يجتمعان. كيف تصدق بالقرآن والسنة التي تنهاك عن إتيانهم، وفي الوقت نفسه تصدق هؤلاء الكهان فيما يقول، فهذا تكذيب للكتاب والسنة. لذلك قالوا من يأتي للكهان والعرافين ويصدقهم فيما يقولون له فهذا كافر كفرا أكبر. القول الثاني قالوا هو كفر أصغر، قالوا هو كفر أصغر، وهؤلاء جمعوا فيما يرون بين النصوص، لأنه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ويدل على أنه لا يكفر، فقالوا جمعا بين هذه النصوص نقول هو كفر أصغر. والقول الثالث قالوا هذا النص من نصوص الوعيد، من أتى عرافا كاهنا عرافا صدقوا ما يقول فقد كفر وما أنزل على محمد، قالوا هذا نص فيه وعيد، ونصوص الوعيد نمرها كما جاءت، نمرها كما جاءت. قالوا لأن ذلك يكون أوقع في النفس وأشد في الزجر، لذلك قالوا نمرها كما جاءت. والمتأمل في أقوال أهل العلم هذه يرى أن القول الثالث مناسب لمقام الوعظ والإرشاد، يعني في مقام الوعظ والإرشاد في خطبة تذكر الناس وتخوف الناس من إتيان الكهنة والعرافين، فلا تذكر لهم التفصيل في هذا، وإنما تكتفي بذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهن فصدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، يكفي أن تذكر هذا، لأن هذا يكون أوقع في النفس وأبلغ في زجرهم عن الذهاب إلى الكهان والعرافين. لكن في مقام التعليم كمقامنا هذا لابد من التفصيل في المسألة وإظهار متى يكون إتيانهم فيه كفر أكبر ومتى يكون إتيانهم ليس من الكفر الأكبر وإنما هو من الكفر الأصغر. ولذلك نفصل الحكم في هذه المسألة على ما يأتي. أولاً إن أولاً من المعلوم أن إتيان الكهان والعرافين يعني له دوافع تدفع الإنسان إلى إتيانه، وبمعرفة هذا الدافع الذي يدفع الإنسان إلى إتيان الكهان والعرافين يعرف الحكم. فنقول أولاً إذا كان الدافع على إتيانهم هو سؤالهم وتصديقهم، يعني يأتيهم ويسألهم عما يحتاجه لأنه يعتقد أنهم يعلمون الغيب وسيخبرونه بما سيكون في المستقبل، فلا شك أن من اعتقد هذا فقد وقع في الكفر الأكبر. إذن فيكون إتيانهم على هذه أو في هذه الحال من الكفر الأكبر، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفرا أكبر، فهو كفر أكبر، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، فمن اعتقد أن غير الله يعلم الغيب ثم يأتيه ويصدقه لا شك أنه كافر كفرا أكبر. ثانيا، أن يكون الدافع على إتيانهم هو سؤالهم وتصديقهم، لكن دون اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، لكن دون اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، فهذا القسم اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم قال هو كافر كفرا أكبر مثل القسم الأول. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجتمع التصديق بالوحي والتصديق بالكهنة والعرافين، فلذلك يكون كافرا كفرا أكبر. كيف يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثم يأتي؟ فقالوا يكفر كفرا أكبر. والقول الثاني قالوا لا يكفر. لماذا؟ قالوا لقيام الشبهة التي تمنع من تكفيره، التي تمنع من تكفيره، وهي أنه لا يعتقد أنهم يعلمون الغيب، لكن لا شك أنه فعل أمرا منكرا محرما، وهذا قد يفضي به إلى الكفر. ثالثا، أن يكون الدافع على إتيانهم مجرد الاطلاع على ما عندهم وسؤالهم دون تصديق. فمثل هذا لا يكفر، لكن لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه فعل فعلا محرما، وهذا الفعل المحرم وسيلة إلى الكفر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا لا يعني أنه لا يصلي، إنما يجب عليه أن يصلي، لكن ثواب الصلاة لا يأخذه، فتكون صلاته مبرئة للذمة، لكن أن يأخذ عليها أجرا وأن يكرم ويثاب فلا يكرم ولا يثاب 40 يوما. رابعا، أن يكون الدافع لهم على إتيانهم هو سؤالهم لأجل اختبارهم وإظهار حقيقتهم للمخدوعين بهم، ولا يترتب على ذهابه إليهم مفسدة أعظم، أو مفسدة أعظم، ولا يترتب على ذهابه إليهم مفسدة أعظم، فهذا مطلوب شرعا، بل قد يكون واجبا، ويدل على جواز إتيانهم في هذه الحال، يدل على ذلك إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، وابن صياد هو كاهن يهودي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئا، إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ، إن ابن صياد كاهن ويتعامل مع الشياطين الذين يسترقون السمع، والذين يسترقون السمع قد يسمعون الكلمة وقد يبلغهم الشهاب قبل أن يسمعوا، وقد يسمعوا شيئا منها ثم يبلغهم الشهاب. فلما قال الدخ فهذا استراق منهم لجزء مما كان يريد صلى الله عليه وسلم أن يخبره به، لأنه كان يريد أن يخبره بما جاء في سورة الدخان، بما جاء في سورة الدخان. فهو سمع الدخ أو بلغوه الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أنت لست بنبي وإنما أنت كاهن، فلن تعدو هذا القدر أن تكون كاهنا. فدل هذا على جواز إتيانهم لأجل اختبارهم وبيان فساد ما هم عليه حتى تظهر حقيقتهم للمخدوعين بهم. إذن فهذا هو التفصيل في إتيان الكهنة والعرافين. ثم قال رحمه الله، نكمل تخريجه، يعني قال: رواه أحمد ومسلم ورواه البزار عن جابر بن عبد الله مرفوعا، وعن ابن عباس موقوفا، والطبراني عن أنس وواثلة مرفوعا، ذكر رواياتهم الهيثم في مجمع الزوائد، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة بنحو ما تقدم. على كل حال الحديث صحيح. ثم قال ثانيا: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيكرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. أخرجه الشيخان. وقوله مقرها بوزن يردها من القرء، وهو ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهم. قولها رضي الله عنها: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس، هؤلاء الناس أم معاوية بن الحكم السلمي ومن معه رضي الله عنه، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، يعني سألوه عن حكم إتيان الكهان وسؤالهم عن الأشياء الضالة أو المسروقة ونحو ذلك. وكان أهل الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام، يعني إذا حصلت بينهم خصومة أو نحو ذلك يترافعون إلى هؤلاء الكهان ويرجعون إلى قولهم. وقد كان لكل حي من أحياء العرب كاهن أو كهان يرجعون إليه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ليسوا بشيء، يعني هؤلاء الكهان ليسوا بشيء، يعني أن قولهم باطل لأنه لا حقيقة له، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. قال النووي: وفيه إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلا، إذا سئلت عن شيء وهو كلمة هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء يعني هذا باطل، هذا باطل. فقال: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، يعني هذا فيه استشكال، فيه استشكال على عموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء. فقوله ليس بشيء هذا يفهم منه أنهم لا يصدقون أبدا، فلذلك استشكل هؤلاء الصحابة، يعني كيف لا يصدقون أبدا والواقع أنهم قد يصدقون أحيانا. لذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيكرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة، يعني بيّن لهم صلى الله عليه وسلم وجه ذلك الصدق، وأن هذه الكلمة قد اختطفت من الجن. ولكن المعروف عنهم أنهم يصدقون نادرا، فيأتون بكلمة سمعت من السماء فيها حق ويكذبون معها 100 كذبة. والمغفلون الذين يأتون إلى الكهنة تجده يغفل عن 99 كذبة، يعني إذا كانت 100 كذبة يغفل عن 99 ويصدقهم في كذبة واحدة. أو في كلمة واحدة صدقوا فيها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أن هؤلاء الكهنة يعني قد يصدقون بكلمة سمعوها من السماء، وإلا فإن حالهم هو الكذب دائما. إذن هذا الحديث الثاني. قال ثالثا: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: أخرجه الشيخان وغيرهما. والشاهد في هذا الحديث هو قوله وحلوان الكاهن، هذا الشاهد. والمسلمون قد أجمعوا على تحريم حلوان الكاهن، وأخذوا هذا التحريم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والنهي كما تعلمون يقتضي التحريم، النهي من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم. وهذا التحريم مؤيد هنا بأمرين: الأمر الأول أنه عوض على محرم، لأن ما يقوم به هؤلاء الكهنة لا شيء كما قال صلى الله عليه وسلم، إذن فهو أمر محرم لأنهم يدعون علم الغيب ولا يعلمون الغيب إلا الله، فكيف يأخذون عليه مالا؟ الأمر الثاني أنه من أكل أموال الناس بالباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسوا بشيء، يعني أن قولهم باطل، فكيف يأخذون على هذا الباطل مالا؟ إذن فالشاهد في هذا الحديث هو تحريم حلوان الكاهن. ثم قال رابعا: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يلهمه بالتوكل. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هو ابن حبان. وبين الحافظ الفتح أن قوله وما منا من كلام ابن مسعود، من كلام ابن مسعود. على كل حال، يعني هذا الذي ذكره الحافظ خلفه فيه غيره من أهل العلم، وذكروا بأن الحديث كله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح، لأن قوله هو من كلام ابن مسعود هذا يعني أنه مدرج في الحديث، والإدراج في الحديث دعوة تحتاج إلى دليل، ومن قال بهذا الإدراج لم يأتي بدليل بين على أنه مدرج. إذن فيكون الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله الطيرة شرك، جاء في رواية الطيرة من الشرك، الطيرة من الشرك، وجاء في رواية أخرى الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. قال: وما منا إلا، وما منا إلا. الملاحظ هنا أن في الكلام حذف، تقديره وما منا إلا ويعتريه التطير، ويسبق إلى قلبه الكراهة له. إذن في الكلام حذف، تقديره ما ذكرت، وقد ذكر هذا ابن الأثير في جمع الأصول. وقوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، هل هي شرك أكبر أو هي شرك أصغر؟ هذا فيه تفصيل، يعني على حسب التطير الذي يقع من المتطير، أو على حسب التشاؤم الذي يحصل من المتشائم، فقد تكون الطيرة شركا أصغر، وذلك إذا جعلها سببا، يعني سببا لإقدامه أو إحجامه، فإذا جعلها سببا فهذا شرك أصغر، لأن الشارع لم يجعلها كذلك. والقاعدة عند أهل العلم أن من اتخذ سببا لم يجعله الله عز وجل سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أتى شركا أصغر، فقد أتى شركا أصغر، لأنه شرك في التشريع أو شرك في التقدير. إذن هذه القاعدة عند أهل العلم. لذلك الذي مثلا يعلق خيطا أحمر في يده، إذا حصل عنده وهم في يده يقول علق خيط أحمر حتى تشفى، فنقول تعليق هذا الخيط من الشرك الأصغر، لأنه يقول أنا لا أعتقد في هذا الخيط حين علقت أنه ينفع أو يضر. نقول له إذا اعتقدت أنه ينفعك أو هو الذي ينفعك بذاته أو يضرك هذا شرك أكبر، لكن كونك جعلته سببا ولم يجعله الله عز وجل سببا هذا شرك أصغر. إذن أنت واقع في الشرك لا محالة، إما في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر. فكذلك المتطير إذا جعل هذا الذي تطير به سببا لإقدامه أو إحجامه فقد وقع في الشرك الأصغر، ويقع في الشرك الأكبر إذا اعتقد أن ما تطير به مؤثر بنفسه وطبعه، فهنا يكون قد وقع في الشرك الأكبر. إذن قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا، هذا قلنا فيه حذف، وهذا الحذف قد عده بعض أهل العلم، يعني حذف المستثنى هذا عده بعض أهل العلم إذا تضمن يعني حالة المكروه عدوه من أدب الكلام. إذا حذف المستثنى في الكلام وكان هذا الذي حذف يتضمن معنى مكروها أو حالة مكروها، قالوا فذلك من أدب الكلام فلذلك حذف هنا. لأن قوله وما منا إلا يعني إلا ويعتريه التطير، والتطير مذموم فلذلك حذف، فقالوا هذا من أدب الكلام. على كل حال فإن هذا التطير كما ذكرت قد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر على التفصيل الذي ذكرته. ثم قال وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطير عن شيء فقد قارف الشرك، من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك، رواه البزار عن شيخه إبراهيم غير منسوب، وفيه سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحمد أو ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات، قاله في مجمع الزوائد. على كل حال هذا الحديث حديث صحيح. إذن قوله من ردته الطيرة عن شيء، يعني مثلا شخص يريد أن يسافر أو يريد عملا، يريد أن ينشئ سفرا أو ينشئ عملا، لكنه ترك السفر ترك ذلك العمل. لماذا؟ لأنه تشاءم من شيء رآه أو سمعه. إذن هذا الذي رآه أو هذا الذي سمعه جعله يحجم عما أنشأ من سفر أو عمل، فهذا يصدق عليه هذا الحديث من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك، يعني قد فعل الشرك. المقارف بمعنى فعل الشيء، فقد قارفه أي فعله، وجاء في رواية فقد أشرك أي وقع في الشرك، وقع في الشرك. طيب هذا الشرك الذي يقع فيه هل هو شرك أكبر أم أصغر؟ هذا فيه التفصيل. إذا اعتقد أن ما رآه أو سمعه مؤثر بنفسه وأن وأنه إذا مر في سفر أو في عمل سيصيبه شر فهذا شرك أكبر. إذا اعتقد أن هذا الذي رأى أو هذا الذي سمع ومن أجله أحجم عن الإقدام على السفر أو العمل لأنه إذا أقدم على سفره أو عمله سيصيبه شر فهذا شرك أكبر. وأما إذا اعتقد أن ما رآه أو سمعه ما هو إلا سبب يقولك الذي يصيب هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما رأيت هذا الشخص فأنا أترك السفر وأترك العمل، لماذا؟ لأني لو ذهبت سيصيبني شر، والذي يصيبني بذلك هو الله، لكن هذا سبب، هذا الذي رأيته أو سمعته سبب فقط، فنقول هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. إذن فالمسلم يخلص نفسه من هذا الفعل والوقوع في الشرك. طيب كيف يحقق العبد التوحيد ويخلص نفسه في هذا أو من هذا؟ يخلص نفسه من هذا الشرك بأن يمضي فيما أراد. أنت أردت سفرا، أردت القيام بعمل، فرأيت شيئا أو سمعت شيئا، فلا يكون ذاك الذي رأيته أو سمعت رأيته أو سمعته مانعا لك عما أردت. إذن فمضيك في سفرك أو في عملك وتفويض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي يذهب الله سبحانه وتعالى به ما قد يجده العبد في قلبه من الوساوس الداعية إلى التطير. ثم قال عليه رحمة الله: حكمة مدح الفأل وذم الطيرة. حكمة مدح الفأل وذم الطيرة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. أخرجه الشيطان. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة، هذا فيه نفي، لأن لا هنا نافية، وهذا النفي ليس نفيا للوجود، لأن التطير موجود والناس يتشاءمون ويتطيرون. إذن فيكون هذا النفي هو على احتمالين: إما نفي لكونها سبب، يعني ينفي كون الطيارة سببا في جلب الخير أو دفع الشر، أو هو نفي لكونها مؤثرة بنفسها، فيحمل إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا طيارة على هذين الأمرين. قال: وفي فتح المجيد عن الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله، بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. ومعنى أنه كان يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم يعني كان يفرحه وكان يدخل عليه السرور. وقد تقدم معنا الدرس الماضي التفريق بين الطيرة وبين الفأل. قال سابعا: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. قال رواه الطبراني فيه إسحاق بن الربيع العطار، وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات، وخرجه البزار أيضا ورجاله رجال الصحيح. خلا إسحاق بن الربيع هو ثقة، قاله بمجمع الزوائد. إذن فهذا الحديث حديث عمران بن حصين يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ليس منا هذه الجملة ليس منا ترد كثيرا في نصوص السنة، وهي تدل على حرمة الفعل المذكور وأنه من الكبائر، وهذا هو الراجع، هذا هو الراجع. قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا معناه أن الشيء الذي سيذكر مذموم ومحرم وأنه من الكبائر. قلت هذا هو الراجع، لماذا؟ لأن هناك من قال مثل هذا اللفظ يدل على الخروج من الملة ونفي الإسلام عن فاعله. إذا قال صلى الله عليه وسلم بشيء ليس منا، قالوا معناه أن فاعل ذاك الشيء المذكور خارج عن دين الإسلام، كافر يعني، وهذا فيه نظر، إلا أن يحمل على استحلال ذلك الشيء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من غش فليس منا، هل الذي يغش يكون كافر بالله عز وجل خارج عن دين الإسلام؟ الجواب لا، لكن لو استحل الغش نعم يكفر، يكون كافر. إذن فيكون الغش كبيرا من الكبائر ما لم يستحله، أما إذا استحله فإنه يكفر. وهناك من أهل العلم أيضا من قال مثل هذا يسكت عنه ولا يفسر ليكون أوقع في النفس وأبلغ في الزاد، وهذا كما تقدم معنا مقامه الوعظ والإرشاد. في مقام الوعظ والإرشاد لا تفسر هذا الشيء، في مقام إذا كنت في خطبة أو موعظة تذكر فيها الناس فتذكر مثل هذا ولا تفسر ليس منا، تذكره ليس منا ليكون أبلغ في النفس وأيضا أعظم في الزاد. إذن قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. قال أو سحر أو سحر له، والحديث حديث صحيح ولله الحمد. ثم أورد الحديث الثامن قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فالتفت إليها فقال إن الله قد برأ هذه الجزيرة من الشرك، وفي رواية إن الله قد طهر هذه القرية من الشرك إن لم تضلهم النجوم، رواه أبو يعلى الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه الناس وبقية رجاله ثقات قاله مجمع الزوائد. هذا على كل حال هذا الحديث حديث منكر كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، إذن فلا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله حكم التنجيم فقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه بإسناد رجاله ثقات وصححه النووي في رياض الصالحين. يعني قوله حكم التنجيم، أولا النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى بحكمة، ومن الحكمة التي خلقها الله عز وجل لأجلها أنها زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين وأنها علامات يهتدى بها، خلق الله عز وجل النجوم لهذه الأغراض. والتنجيم في اللغة مأخوذ من النجم وهو مصدر نجم ينجم تنجيما، لأن التنجيم في اللغة هو مراقبة سير النجوم وتفسير مطالعها، هذا معنى التنجيم في اللغة، مراقبة سير النجوم وتفسير مطالعها، وفاعل ذلك يسمى منجما، فاعل ذلك يسمى المنجم. وأما في الاصطلاح فالتنجيم هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، أو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا يسمى التنجيم، الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو العكس، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. يقول الشيخ قال ابن رسلان في شرح السنن: والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، وهذا تعاط لعلم استأثر الله بعلم. قال: وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي فغير داخل فيما نهي عنه، ومن المنهي عنه التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار. نقله الشوكاني في ليل الأوطار. يعني هذا الكلام الذي ذكره شيخنا نقلا عن ابن رسلان في شرح السنن يفيدنا أن النظر في النجوم والاستدلال بها يقع على وجهين ذكر في هذا الكلام الذي ذكره. الوجه الأول وهو الاستدلال بها على التأثير، ويسمى علم التأثير، وذلك باعتقاد أن النجوم لها تأثير فيما يجري في الكون من الحوادث، يعتقد ذلك العبد، يعني أن النجوم لها تأثير عما يجري في هذا الكون من الحوادث. وهذا الاعتقاد الفاسد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعتقد أنها فاعلة ومؤثرة بنفسها، سواء كان ذلك استقلالا أو توفيضا من الله، فهذا شرك أكبر. يعتقد أن هذه النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية بنفسها، فهذا شرك أكبر. الحالة الثانية أن يعتقد أنها سبب فقط، يقول هي ليست فاعلا، الفاعل هو الله، لكن هي سبب، فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يجعلها سببا لحدوث الخير والشر، وهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأنه جعلها سببا والشرع لم يجعلها سببا، ومن جعل شيئا سببا لم يجعله الشارع سببا فقد وقع في الشرك الأصغر. إذن فمن جعلها سببا لهبوب الرياح أو سببا لنزول الأمطار فهذا شرك أصغر. الصورة الثانية أن يجعلها وسيلة لادعاء علم الغيب، يعني ينظر في النجوم ويستدل بها على الحوادث المستقبلة، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأن فيه ادعاء علم الغيب، وهذا اعتقاد أهل الجاهلية. إذن هذا الوجه الأول وهو الاستدلال بها على التأثير. الوجه الثاني الاستدلال بها على التسيير، ويسمى علم التسيير هذا، وذلك باعتقاد أنها مجرد علامات يهتدى بها، لأن يهتدى بسيرها وحركاتها على ما يحتاجه العبد من مصالح دينه ودنياه، كما مثل الشيخنا يعرف بها القبلة ويعرف بها الزوال ونحو ذلك. وهذا العلم مباح لا إثم على من تعلمه. ثم قال عاشرا وأخيرا، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال: رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وحسنه في رياض الصالحين. والجبت كل ما عبد من دون الله ويطلق على الساحر والكاهن، قاله الراغب في مفرداته والجوهري في صحاحه. هذا الحديث يعني حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، لكن صح عن عوف أنه قال العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان. هذا صححه الألباني في سنن أبي داود. ثم قال ومما قاله الشعراء في هذا الباب قول لبيد لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. وقال آخر تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور. وقال الآخر الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. قاله يعني شاعر من شعراء الجاهلين لكن كان عقلاءهم ينكرون التطير، فقال الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. إذن هذا آخر ما ذكره في الفصل السابع عشر. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.